الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نحمدك، نشكرك، نتوب إليك ونستغفرك، نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله الله فلا هادي له. الهدى يمتلكه الله وحده، لا يمتلكه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ونبيه. نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى، جاء بدين الحق. نبينا حطم الأصنام والأوثان، نبينا رفع راية التوحيد وأعلى كلمة الله، غير خريطة العالم. نبينا صلى الله عليه وسلم نعمة مزداه. نبينا اصطفاه الله واجتباه واختاره للعالمين جميعا، فبلغ رسالة ربه ونصح أمته، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأتمه وأكمله. وبعد، معشر الإخوة الكرام، أريد أن آخذكم معي إلى البث الرباني لنرى مشاهد بأعيننا، وصورا حقيقية واقعة بثها لنا القرآن الكريم، ألقاها صورا مجسمة. إذا كان القمر الصناعي ينقل لك أحداثا في أي بقعة من العالم وقت حدوثها حية ناطقة، فكم نقل القرآن الكريم إلينا أحداث القيامة حية ناطقة مصورة تصويرا دقيقا. ولنقرأ معا في سورة الحديد هذه الواقعة، هذا المشهد. الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام، دمجهم الله في قسمين اثنين: أصحاب اليمين السابقون السابقون، وأصحاب الشمال. دمجوا في اثنين، في قسمين اثنين: أصحاب يمين وأصحاب شمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، سعداء أشقياء. فلنراقب حال هؤلاء السعداء وحال هؤلاء الأشقياء، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الشقاوة. يقول الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه صورة من أرض القيامة، هذا مشهد من مشاهد أرض المحشر، هذه واقعة حدثت قبل أن يدخل الناس الجنة أو أن يدخلوا النار. سطر فريقين، فريق هم أهل الإيمان مؤمنون ومؤمنات، ذكور وإناث، رجال ونساء، آمنوا بالله الواحد ونفذوا أمره، فعلوا الخيرات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا ما طلب منهم في الدنيا. فأنت إذا رأيتهم رأيت عجبا، رأيت نورا يسعى أمامهم يبدد لهم الظلمات وينير لهم الطريق، ورأيت بأيمانهم نورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى يمشي وكأنه يسبقهم لتتسع دائرة النور، فهو ليس ملتصقا بهم، إنما هو يسعى بين أيديهم، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الباء هنا يصح أن تكون بمعنى في، ويصح أن تكون بمعنى عن، بين أيديهم وفي أيمانهم، أو بين أيديهم وعن أيمانهم، كلا الأمرين صحيح. لكنك إذا جعلت الباء بمعنى عن لا يصح الوقوف، عند قوله تعالى بأيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي وفي أيمانهم، النور في أيمانهم، النور أيضا يجاورهم عن يمينهم. أنا أريدك أن تتتبع الصورة والمشهد تتبعا دقيقا. النور أمامهم والنور في بأيمانهم، قلنا الباء بمعنى في أيمانهم، أو بمعنى عن وعن أيمانهم. نورهم يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم، هكذا يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم. فإذا كانت الباء بمعنى عن لا يصح الوقوف، فلابد أن تقول نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني أن النور يسعى موجود بين ملاحظ في أمرين، أمامهم وعن أيمانهم. وإذا جعلتها بمعنى وفي أيمانهم فليس هذا هو النور، إنما في أيديهم كتبهم، صحف أعمالهم أخذوها بأيديهم، يعني أن النور أمامهم وتسلموا الكتب الطائرة، فمن أوتي كتابه بيمينه أخذوا الكتب بالأيمان فهم مطمئنون، تلك علامة فوز ونجاة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يوم ترى أنت، يا من تحق لك الرؤية، كل إنسان في الموقف وأرض المحشر سوف يرى هذا المشهد، يرى المؤمنين والمؤمنات نورهم أمامهم وفي أيديهم، نورهم أمامهم وفي أيديهم كتبهم، نورهم أمامهم وعن أيمانهم وفي أيديهم كتبهم. هذا هو مظهر أهل الإيمان. تقول لهم الملائكة التي تحيط بهم، والملائكة ظاهرة ظهورا واضحا مرئية، رأي العين، الملائكة تقول لهم بشراكم، بشراك، أبشروا فزتم، هذا هو الفوز العظيم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني، المنافقون والمنافقات، سواء كان نفاق عقيدة أو نفاق عمل. النفاق قسمين، نفاق عقيدة هو كفر والعياذ بالله، ونفاق عمل هو عصيان، إذا حدث كذب وعد أخلف ائتمن خان، هذا نفاق عمل، لابد أن يدخل صاحبه النار ليتطهر وينقى من معاصيه وذنوبه وأثامه، فطالما مات على التوحيد فهو إلى الجنة بعد ذلك إن شاء الله. يأتي المنافقون والمنافقات رجالا ونساء يجرون ويسرعون وراء المؤمنين والمؤمنات، انظرونا، ينادون عليهم، انتظرونا نقتبس من نوركم، نحن في ظلمة حالكة لا يرى الواحد فيها أصبعه، انتظرونا لنمشي معكم في هذا النور، فنحن في ظلمة. فأجابهم أهل الإيمان، إذا أردتم النور فالنور لم يولد اليوم، وليس هو وليد الساعة، وليس رزقنا به هنا اليوم أو هذا الوقت، هذا النور جئنا به من الدنيا، هذا النور جئنا به معنا من الدنيا، فهو نور الأعمال الصالحة، هو نور الوضوء، نور الصلاة، نور قراءة الأرحام، نور الزكوات والصدقات، نور البر والإحسان، نور العطف على الفقراء واليتامى. إذا أردتم نورا فارجعوا وراءكم، عودوا ثانية إلى الدنيا لتأتوا بمثل هذا النور. وليكن في علمكم أن النور هذا كل صاحب نور نوره مختص به، لا يتعداه إلى غيره، ولا ينتفع به أحد معه لو كان أمه أو أباه. فهنا توفى كل نفس ما كسبت، وأن هذا النور قاصر خاص بصاحبه، فإن أردتم نورا فارجعوا وراءكم. هذا أسلوب تهكم، استهزاء، هذا تأنيب وسخرية. وهل يمكن الرجوع إلى الدنيا؟ انتهت، دمرت ولن تعود على الإطلاق، ذهبت الدنيا بخيرها وشر. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولكنهم مصرون، ملحون، ينادون بأسماء أصدقائهم وأقربائهم، يا فلان انتظرنا نمشي معك في نورك، لا تتركنا في هذا الظلام الحالك الدامس. ثم يفصل بين هؤلاء وهؤلاء بسور، فصل بينهم بسور له باب، باطن السور فيه الرحمة من جهة الجنة، وظاهره من ناحية النار من قبله العذاب، أي أن الجنة والنار يفصل بينهما سور شفاف كأنه من الزجاج أو البلاو، لا يمنع صوتا ولا يمنع رؤية، ولكنه يمنع نعيم الجنة أن يصل إلى أهل النار، وعذاب النار أن يصل إلى أهل الجنة. أما الحديث فمتصل ومستمر بين أهل الجنة والنار. قبل أن ألقي عليكم التقرير الذي كتبه وقرأه أهل الجنة على أهل النار، لماذا حرمتم من النور؟ لماذا لم تأتوا معنا؟ نرى هذا المشهد نقلته سورة ياسين. نقلت سورة ياسين هذا المشهد حيا واقعا من أرض الأحداث في الآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد نقل نبينا هذا المشهد ونزل القرآن الكريم به، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فضحك، فقال لأصحابه: أتدرون مما أضحك؟ أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني أضحك من حديث الناس يوم القيامة مع ربهم، وطلبهم طلبا، معنى الحديث أقوله بالمعنى أنهم طلبوا من الله طلبا كان وبالا عليهم ومخيبا لآمالهم. قال الناس يوم القيامة: إلهنا وسيدنا، أنت مبرأ عن الظلم، أنت لا تظلم، وقد حرمت الظلم على نفسك، فإننا نلجأ إليك ألا نظلم. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: حكم بنا إلى النار ولا نقبل إلا شاهدا علينا من أنفسنا، لا نقبل إلا شاهدا علينا من أنفسنا. قال: بلى، ذلك لكم. فتوضع على أفواههم الأفدمة، جمع فدام، الفدام دي مصفاة. أرأيت إبريق الشاي أو مصفاة الشاي؟ هذا هو الفدام، يوضع على أفواههم مثل الفدام، مصفاة تكمم بها الأفواه، وإذا بالأفواه لا تنطق، وبالألسنة خرست تماما وسكتت حركتها. اقرأ قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم بالفدام، بشيء يشبه المصفاة، مصفاة الإبريق وغيره، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنت تريد شاهدا على نفسك، هذه أعضاؤك، جوارحك، هذه أقرب شيء إليك، كانت في الدنيا تنفذ أمرك، ولم تضيع حقك، لكنها اليوم تشهد ضدك بحق الله، تشهد ضدك بحق الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، اليد الكف، وتشهد أرجلهم. انظر إلى التعبير، إلى التصوير، إلى المشهد الذي يتكلم الأيدي، اليد تتكلم: فعلت كذا يوم كذا، ضربت فلانا بي على وجهه زورا وبهتانا، نقلت حدود أرض جارك وغيرت حدود ملكيته لتضمها، اليد. عانقت بي فلانا، ضممت بامرأة إليك، كتبت شكوى زورا وبهتانا في إنسان. فاليد تتكلم، لكن الرجلين تشهد، رجلين شهود. لماذا؟ اليد أداة فعل، كل تنفيذ أمر بها، فلا يستغني الإنسان عن كفيه في أي عمل من الأعمال أو فعل من الأفعال. والرجلتان، الرجلان أقصد، الفخذان والساقان، حضور كل موقف موجودين، كأنهم اثنان شهود، كأن اليد تفعل والرجلان شاهد، اثنان شهود، فهما حضور، يرون، يشاهدون، يسمعون. ما موقف إلا فيه الرجلان، وأي عمل لا بد فيه من شاهدين؟ سرقة المال، اغتصاب المواريث، أكل حقوق الفقراء واليتامى، عاوز اثنين شهود. أي قضية تحتاج اثنين شهود، وربنا جعل لنا اثنين شهود، الرجلتين شهود. اليد تنطق، الرجلان تشهد، أشهد بكذا. اليوم نختم على أفواههم، فاللسان يعطل تماما، وتكلمنا أيديهم، تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما اكتسبوا من شر وإثم. فيقول الإنسان بعدا لكم من أعضاء، سحقا، أخذاكم الله، فعنكن كنت أناضل خوفا عليكم، قلت أريد شاهدا من نفسي، ولكنكم خذلتموني بينما كنت أناضل وأجادل وأكابر بالباطل لفوزكم ونجاتكم، فبعدا لكم من أعضاء وسحقا. هذا ما أضحك نبينا عليه الصلاة والسلام. طلب الرجل شاهدا من نفسه، فكان وبالا، وكان الأمر عكس ما كان يتصور. تلك مشهد. لماذا تكلمت الأعضاء والجوارح؟ الجوارح والجلد والعظم والسمع والبصر. المشهد الآخر موجود في سورة فصلت. الإنسان يستتر عند ارتكاب الجريمة، يختبئ. إذا أراد أن يسرق مال في طي الكتمان والسرية التامة، يحترس حتى لا يراه أحد، أو يزني كذلك. إذا أراد الإنسان أن يرتكب فاحشة، كان خوفه من الناس أعظم من خوفه من الله. لكن كيف تستتر وقد أعطى الله أعضاءك وسائل سمع وتصوير وبصر ونطق؟ الرجلان شاهدان، الأيدي ترجمان، ناطق، سمع. وما كنتم تستترون، في فصلة يأتي هذا المشهد، وما كنتم تستترون إلا خشية أن يراكم الناس، لكنكم لا تعلمون أن سيشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم. فتستتر من أين؟ تختبئ ممن؟ العدالة المطلقة الذي سيتفرغ لمحاكمة البشر والعباد، سنفرغ لكم أيها الثقلان الحكم العدل. أين المفر؟ ليست هذه محكمة كمحكمة الدنيا ومحاكمها، ولا تقلب فيها الحقائق، ولا تقبل فيها شهادات الزور، ولا يأتي فيها مدافع أو محامي لبق ليقلب الحقائق. لا، هنا الحكم العدل هو الذي سيفصل، وهو الذي سيجلس للقضاء بين عباده، وهو يوم الفصل. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هكذا الكفار ظنهم الذي سيهلكهم ويدمرهم أنهم لا يؤمنون بالله كما يؤمن أهل الإسلام، ولا يعترفون بأن الله يعلم السر وأخفى، وأن الستر لا يمنع مشاهدة الله مهما اختبأت في جوف جبل. الله معك، الله يراك. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور ما تخبئه في صدرك وقلبك. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب أن يغيب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأين المفر؟ وأين المهرب؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. السمع والبصر، الإنسان لا يثق إلا في سمعه وبصره، أنه رأى بعينه، رأى بعينه، سمع بأذنه، هنا الثقة. إذا تقدمت السن برجل أو امرأة خاناه ثقتاه السمع والبصر. شوف، لما يتقدم به السن أول من يخدع ويخون السمع والبصر. السمع تقول ما عادش بيسمع، عاوز مترجم، عاوز سماع، عاوز واحد يكلمه في ودنه. شوف الثقة، مصدر الثقة العظمى عنده السمع والبصر. البصر ضعف، عاوز واحد ياخد ايده. ما فيش اعظم ثقة يثق بها الانسان سوى سمعه وبصره. فاذا كان السمع والبصر شهود اثبات ضده، هذه هي المصيبة العظمى، ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. والجلد، الجلد عند كثير من المفسرين هنا الفرج، فرج، فرج، هذا أخطر ما في الموضوع، فرج. يقول وضعتني في فرج فلانة، فرج، فضيحة. الفضائح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فضائح بجلاجل مدعوية، فرج، جلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا لفروجهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، مش بإذن الذي أنطق كل شيء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم، أن الظن اللي أهلكم أن الله لا يعلم الأمور المستخبية كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن ده، هذا الظن هو الذي دمركم وأهلككم وأوقعكم في حفرة النار، فأصبحتم من الخاسرين. نعود إلى مشهد سورة الحديد حينما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. جاء المنافقون قبل دخول الجنة إلى الصراط، إلى الصراط. انظر إلى هذا المشهد وهم يعبرون الصراط، والصراط طريق جسر كبري قنطرة فوق ظهر جهنم، جهنم تحت، الكبر العلوي، الكبر المعلق هو الصراط. فإذا جاء المنافقون والمنافقات ليعبرونها، كيف يعبرونها وهم في ظلام؟ يخدعهم الله، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، ومن أفعالهم في الدنيا يعاملون ويعاقبون. فإذا جاءوا إلى الصراط وعبر أهل الإيمان بنورهم، الصراط يتسع ويصبح طريق عالمي حسب النور الذي جئت به من الدنيا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم ونوره كالنخلة، قال أحد زملائنا ونحن أيام الدراسة وكانت الصورة مقررة علينا في التفسير، قال أحد الزملاء: لقد توصل القرآن الكريم إلى لمبات النيون، لمبات النيون قبل أن يخترع النيون، بس اللمبة نخلة، طول النخلة. القرآن يسبق العلم الحديث. إحنا كمسلمين متخلفين عن نهج القرآن 500 سنة، المسلمين اليوم متخلفين عن ركب القرآن، سبقنا ب500 علشان نوصل له ونفهمه علميا محتاجين 500 سنة. الكفرة اللئام والمجرمون استفادوا من أبحاث علمائنا الأوائل وسلفنا الصالح والقرآن والسنة. شوف لما الرسول يقول النور كالنخلة، يعني لمبة مضيئة كده، ليش لمبات طويلة كده لسه نخلة. ومنهم من يكون نوره كقامة الرجل، طول الرجل، ومنهم من يكون نوره في إبهام رجله، إبهام رجله، يضيء مرة وينطفئ مرة، كأن الكشاف، عارف الكشاف؟ مصباح الانتظار، يضيء وينطفئ، ده مصباح الانتظار، يعني بيقول له انتظر، يعني اتأخر، أنت تمشي على قدك، ما أنتش من السابقين، ولا عاوز تمشي ساعة ما انطفئ عشان تنزل تحت، ده معنى الكلام، لما يضيء وينطفئ، المصباح يضيء وينطفئ. هذا تصوير لمشاهد الآخرة. ينادى يوم القيامة أين محمد وأمته، فتأتي الأمة كلها برها وفاجرها، اعبروا الصراط. فيعبر نبينا ويعبر وتعبر الأمة معه. فإذا كان المنافقون أعطاهم الله نورا ليخدعهم، كم كذبوا، كم مثلوا على الناس الصلاح التقوى، كم حجوا واعتمروا وهم كاذبون، كم جلسوا مجالس العلم وهم أعداء الإسلام، كم لبسوا لباس العلماء وهم ضد الدين والإسلام، منافق خطير. فخدعهم الله بأن أعطاهم نورا فمشوا على الصراط، ثم انطفأ النور وإذا بالظلام الحالك. هذا المشهد أيضا موجود في سورة ياسين. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لطمسنا، طمس يطمس ويطمس كسر الطاء وضمها، بمعنى أصيب بالعمى التام ولا يوجد في عينيه شق، عمى تماما. هناك أعمى وعيناه مفتحتان وأعمى وفي عينيه شق. هذا طمس، طمس، طمست الريح الآثار من الرمال، لم تترك شيئا يدل على أقدام المسير وأن الطريق كان يمشي فيه أحد. شوف، طمس على أعينهم، يعني أعماهم تماما، فلا شق ولا فتحة ولا ثقب في العين. هذا معنى طمسنا على أعينهم فاستبقوا، تسابقوا إلى الصراط. فأنى يبصرون. أنى، شوف، أنى دي للاستبعاد، تمشوا فين؟ إلى أين تذهبون؟ إلى جهنم؟ ستسقطون في أعماقها لا محالة. فهي كبري معلق فوق ظهر جهنم، من لم ينزل تخرج أعناق أعناق أعناق لا يعلم شكلها إلا الله. العنق كأنه رقبة، بس رقبة، هل هي رقبة جمل أو أضخم؟ لها فم يتكلم، تقول لقد وكلت اليوم بكل جبار عنيد، تنزعهم من فوق الصراط نزعا وتلقي بهم في أعماق جهنم، والعياذ بالله. فأنى يبصرون. عبر المؤمنون بسلامة الله ودخلوا الجنة، فوجدوا أن الذين كانوا يسرعون وراءهم وينادون عليهم يلحون في النداء، يا فلان يا فلان يا فلان، لماذا تميزتم علينا؟ لماذا نجوتم وهلكنا؟ لماذا أنتم في الجنة ونحن في النار؟ ألم نكن معكم؟ ألم نكن في الدنيا؟ ألم نكن جيرانا، زملاء في العمل؟ ألم نكن أقرباء، بيننا وبينكم نسبا وصهرا؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنتم معنا وكنا نتحدث ونأكل، ولكنكم رفضتم الإسلام بداية ونهاية. اسمعوا هذا التقرير الموجز، سنلقيه عليكم. أسباب دخولكم إلى جهنم أربعة أمور. نمرة واحد، أنتم فتنتم أنفسكم. اثنين، تربصتم. ثلاثة، ارتبتم. أربعة، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم، اليوم كنتم في الدنيا أصحاب أموال تشترون الذمم الخربة وتدخلون على الوجهاء والعظماء بأموالكم وتجعلون القضايا التي ترفع ضدكم لمصلحتكم. كنتم تقدمون المال رشوة وتبعثون به هدايا وتشترون به البشر. أما اليوم فالمال لن ينفعكم، ولا تؤخذ منكم فدية ولو كانت ملء الأرض ذهبا لتفتدوا بها من عذاب الله، لا تقبل تلك الفدية، لا منكم أيها العصاة ولا من الذين كفروا. عرسك تنبأ خلاص، مأواكم النار، مأواكم النار هي المأوى، هي المسكن، هي المقر، هي مولاكم، هي أولى بكم لما صنعتموه في دنياكم من جرائم. ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم. من الذي كان يجري وراء النساء؟ أنتم عرضتم أنفسكم للفتنة، وقعت الساقطات في أحضانكم بفتنتكم أنتم لأنفسكم بأموالكم. من الذي ذهب إلى مجالس القمار والليالي الحمراء؟ من الذي ذهب إلى المصايف التي تعرض فيها المرأة على الشاطئ عارية الجسد تماما؟ أنتم بأموالكم، أنتم فتنتم أنفسكم. من الذي أحضر معلما يعلم ابنته الرقص والعزف على آلات الموسيقى؟ أنتم، أنتم. من الذي سارع في بناء الملاهي والمواخير واستيراد الخمور والمتاجرة في الحشيش والأفيون والبانجو؟ أنتم فتنتم أنفسكم. من الذي لم يستخدم ماله فيما يرضي الله؟ أنتم. من الذي اشترى الثوب العاري لابنته فظهر ثديها وفخذها وظهرت عوراتها؟ أنتم. من الذي قبل لابنته أن تصادق الرجال وما احمر وجهه غضبا لله؟ فتنتم أنفسكم وأبناءكم، أنتم. وتربصتم، تربصتم، انتظرتم، قيل لكم توبوا فقلتم سنتوب قبل أن نموت، أجلتم، سوفتم، أبطأتم في التوبة، تأخرتم ففوجئتم بالموت. هجم، وإذا هجم فلن يخرج بدون فريسة. إذا قيل لكم صلوا قالوا في رمضان القادم إن شاء الله نستقيم، أنا لن أصلي حتى أحج وتزوج. تربص. من الذي يضمن لك رمضان القادم ولا أن تحج أو تتطهر بحج أو عمرة؟ لماذا لم تعجل؟ كما يقال للطفل سأصلي من أول الأسبوع من يوم السبت. تربص، تربص لانتظار التأخير، التسويف. قال نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أكثر صياح وصراخ أهل النار جملة واحدة بس. أهل النار يصرخون، ماذا يقول أهل النار؟ يقولون: يا أف لمسوف، يا خسارة المسوفين، يا مصيبة المسوفين، المسوفين المؤجلين. تأخير، تأخير العمل الصالح. تربصتم وارتبتم، كانت معرفتكم بالله مطعونة مضروبة عفنة. التفاحة حمراء جميلة يعجبك شكلها الخارجي، إذا قطعتها وجدت الدودة في أعماقها، من أدخلها؟ الله. عقائدكم هكذا مطعونة، شكل المسلمين من الخارج وقلوب الدجالين الكذابين المنافقين الذين يلبسون لأهل الصلاح ثوبهم ولأهل الإجرام ثوبهم. ارتبتم، عقيدتكم في الله كانت مهزوزة، مصابة بداء الشك والريب. كان إيمانكم بالآخرة إيمان الظانين، لا تمتلكون اليقين. هنا اليقين الآن، هنا اليقين. أين أنتم؟ في النار. أين أنتم ومن أي مكان تتكلمون؟ تكلموننا من وراء السور؟ وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني، خدعتكم الأحلام الوردية، الآمال، الآمال، الآمال العريضة، آمال، آمال كلها آمال دنيوية. كان تعبكم للدنيا، وكان عراقكم وشقاؤكم وسهركم للدنيا، وكانت آمالكم كلها دنيوية بحتة، غرتكم الأماني. فرق بين الرجاء والأمنية. رجاء مقبول في الإسلام، مطلوب، لأنك إذا رجوت الولد بادرت فخطبت المرأة، أعددت البيت، بنيت بها، عشرتها، حملت، جاء لك، هذا رجاء، هذا رجاء. الرجاء أمنية يصاحبها عمل، أما أمنية بلا عمل فهي أماني كاذبة وأحلام وهمية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله لهم تلك أمانيهم. إذا حولتم معشر اليهود والنصارى الأمنية لرجاء وآمنتم بمحمد والإسلام صرتم أحباب الله، لكن أماني على ضلالكم وفسادكم، أماني كاذبة. رجل أراد أن يكون له ولد يحمل اسمه يرث ماله، لكنه لم يتزوج ولم يبحث عن المرأة، أمنية، أمنية كاذبة. بحث عن المرأة ووجدها، لم يعقد، أمنية. عقد ولم يدخل، أمنية. دخل ولم يعاشر المرأة، أمنية. هيأتي الولد من الجبل. تلك أمانيهم وغرتكم الأماني. أحلام دون أعمال، آمال دون تنفيذ، أوهام بدون أخذ في بداية الطريق. إن طريق الجنة يبدأ بخطوة واحدة، توبة واستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أوصيكم معشر الإخوة الكرام وأوصي نفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره. من عمل صالحا فلنفسه. اسمع أخي الكريم، اعلم أن المعاصي شهوة وهي قصيرة، شهوة قصيرة عاجلة تعقبها حسرة طويلة دائمة. الشقة والمعاصي شقوة ملازمة. المعاصي نار حامية، المعاصي ذل شديد، عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلنتحرر من المعصية، ولندعم علاقتنا بالله، ولنبدأ لنتطهر من ذنوبنا وغفلاتنا وإعراضنا عن الله. ولا تغرنكم الحياة الدنيا فهي خادعة كاذبة، كم قتلت من عشاقها. ولا يغرنكم الشيطان الرجيم فهو عدو وليس بصديق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أعلي كلمة الحق والدين. وفقنا لما تحب وترضى. من أراد الإسلام بسوء فعليك به. اللهم من أراد الإسلام بسوء فعليك به. رد كيده إلى نحره. خيب أمله، أبطل خطته، دمره يا رب العالمين. اللهم اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزوائد تحياتك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأذكركم بالمصارعة إلى التبرع والإنفاق في سبيل الله ليتم بناء مجمع المصطفى بعزبة الله. بارك الله فيكم وشكر لكم. ومن أحسن قولاً.